النشرة الإخبارية. النشرة الإخبارية. قامت الدولة وضح فعوله سيف مسلوله نصرة الدين. قامت الدولة وضح فعوله سيف مسلوله نصرة الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم الثلاثاء 9 صفر لسنة 1441 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: اغتيال عنصر من الجيش الفلبيني الصليبي في مدينة ماراوي، هلاك عنصرين من ميليشيا موالية للحكومة النيجيرية في يوبي. البداية من ولاية شرق آسيا: اغتيال عنصر من الجيش الفلبيني الصليبي في مدينة ماراوي. بتوفيق الله تعالى، تمكن أحد جنود الخلافة من استهداف عنصر في الجيش الفلبيني الصليبي بحي مالولود في مدينة ماراوي أول أمس بسلاح مسدس، ما أدى لهلاكه واغتنام سلاحه ودراجته النارية. ونشر المكتب الإعلامي صورا لجثة الصليبي ومسدسه ودراجته بعد تصفيته، ولله الحمد. ننتقل إلى ولاية غرب إفريقيا: هلاك عنصرين من ميليشيا موالية للحكومة النيجيرية في يوبي. بتوفيق الله تعالى، استهدف جنود الخلافة عنصرين من ميليشيا موالية للحكومة النيجيرية قرب بلدة بوسو أول أمس بالأسلحة الرشاشة، ما أدى لهلاكهما، ولله الحمد. وعلى صعيد آخر، نشر المكتب الإعلامي صورا لأسر عنصر من الشرطة النيجيرية المرتدة واغتنام آليته في بلدة بباغيد بمنطقة يوبي، ولله الحمد. وأخيرا إلى ولاية اليمن من البيضاء، بفضل الله تعالى، نشر المكتب الإعلامي أمس تقريرا مصورا لجانب من تخريج دفعة من جنود الخلافة الملتحقين بالدورة الشرعية في البيضاء، ولله الحمد. وفي الختام، هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين: اغتيال عنصر من الجيش الفلبيني الصليبي في مدينة ماراوي، هلاك عنصرين من ميليشيا موالية للحكومة النيجيرية في يوبي. وتقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فك والعاني على العياني والطغت هاني بعد ذا الحين. دقمة تلهب عصفها يرهب تشفي وتذهب هم مغبوني. دقمة تلهب عصفها يرهب تشفي وتذهب هم مغبوني. تشفي وتذهب هم مغبوني. بشر الأسرى أسرهم ذكرى والفرج قرب من رب الكون. بشر الأسرى أسرهم ذكرى والفرج قرب من رب الكون. قامت الدولة وضح فعوله سيف مسلوله نصرة الدين. قامت الدولة وضح فعوله سيف مسلوله نصرة الدين. لهجها واضح للكفر فاضح دمها ناضح ترفض الهوني. لهجها واضح للكفر فاضح دمها ناضح ترفض الهوني. جيشنا ناره تسبق غباره والنوى غاره صارنا غيني. جيشنا ناره تسبق غباره والنوى غاره صارنا غيني. يبغي الجنة يتبع السنة سنة محمد ما بها الحوني. يبغي الجنة يتبع السنة سنة محمد ما بها الحوني. سنة محمد ما بها الحوني. علي إن شانه صار ملسانه والفعل زانه دون الشيني. علي إن شانه صار ملسانه والفعل زانه دون الشيني. قامت الدولة وضح فعوله سيف مسلوله نصرة الدين. قامت الدولة وضح فعوله سيف مسلوله نصرة الدين. لهجها واضح للكفر فاضح دمها ناضح ترفض الهوني. لهجها واضح للكفر فاضح دمها ناضح ترفض الهوني.